إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا فيه من قولك وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أوفى وأوفر الحظ والنصيب أجرا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد، وهو الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادة الاعتقاد العقيدة، ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية. وأراجع لكم آخر مواضع مرت بنا في المجلس السابق من خلال طرح هذه السؤالات. سؤال 80 بعد 500: ما الذي تضمنه قول ابن عباس رضي الله عنه: صوم التاسع والعاشر خالف اليهود؟ تضمن هذا النص عن ابن عباس في قوله صوم التاسع، يعني من المحرم، تاسعاء، والعاشر منه، خالف اليهود، تضمن سنية سنتان، تضمن هذا الأثر سنتان. ما هي السنة الأولى؟ السنة الأولى، ها جواب، جواب بتفسير، نعم، تضمن سنة صوم يوم عاشوراء، وأنه يكفر ذنوب سنة ماضية. السنة الثانية، وتتضمن السنة الثانية أو الأخرى سنة وأمر آخر، صوم اليوم التاسع تاسعاء. إيش تضمن ضم التاسع إلى العاشر من تضمن أمرا مخالفة، تضمن المخالفة، لئن عشت من قابل لأصومن التاسع، مخالفة لليهود والنصارى، كما ورد في الحديث الصحيح: صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء، فقال له الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى، هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. السياق يدل على أن ضم التاسع إلى العاشر فيه مخالفة لليهود والنصارى. سؤال 81 بعد 500: كيف جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بين النصوص الواردة في التشبه باليهود والنصارى وموافقتهم، وبين مخالفتهم وعدم التشبه بهم؟ جائزة هذا السؤال، وهو ليس سؤالا واحدا، هو الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد لمعالي الشيخ صالح الفوزان. أولا، يقول ابن تيمية: كيف جمع السؤال صياغة عن أقواله التي قررها: كيف جمع شيخ الإسلام ابن تيمية بين النصوص الواردة في التشبه باليهود والنصارى وموافقتهم، وبين مخالفتهم وعدم التشبه بهم. أولا اذكر لي نصا في محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موافقة اليهود والنصارى، ثم اذكر لي نصا في مخالفتهم، ثم بين كيف جمع شيخ الإسلام ابن تيمية بين هذه النصوص المتناثرة. نعم، نص في الموافقة: كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر بنهي عنه. المخالفة: خالفوا المشركين. طيب، كيف جمع ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ كل ما جاء من التشبه بهم إنما كان في صدر الهجرة ثم نسخ في الموافقة، ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة، وهذا نصه، ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدي. السؤال الأخير 82 بعد 500: ما تعليل موافقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين لأهل الكتاب في أول الأمر، ثم النهي بعد ذلك عن موافقتهم والتشبه بهم؟ إيش التعليل كما ذكر ذلك ابن تيمية؟ أولا وافق ويحب موافقة أهل الكتاب، ثم بعد ذلك نهي عن الموافقة وأمر بالمخالفة. علل ابن تيمية رحمه الله تعالى بذكر حكمة، وهذا استنباط، وهو إمام معتبر في قضية التعليل والاستنباط وبيان الحكمة. نعم، لأن الإسلام كان في مبدأ ظهوره كان المسلمون فيه ضعفاء، ولكان الإسلام ضعيفا؟ الإسلام قوي كان وما زال ولم يزل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كان المسلمون في مبدأ أمرهم ضعفاء، ولذلك وكانوا يحبون بإشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقة أهل الكتاب. دعونا مع النص في الصفحة 82 بعد 200: قال: كان في أول الأمر ضعفاء، المسلمون كانوا في أول الأمر ضعفاء، لم تشرع له المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر وعلى، هذا نصه، انتهى نصه، شرعت المخالفة لهم وعدم التشبه بهم. وسيستنبط شيخ الإسلام ابن تيمية استنباطا دقيقا رائعا بضوابط شرعية. هذا آخر ما مر بنا، فإلى القراءة. نعم، فين وقفنا شيخ أحمد؟ صفحة 81. طيب، قيل الصفحة 78 بعد 200: كتاب ابن تيمية كتاب له مرجعية بعد القرآن والسنة النبوية في هذا الموضوع المهم والخطير، الخطب فيه عظيم والكرب فيه، يعني إن فقد فادح، لأن الشرق والغرب قد اختلط المسلمون بغيرهم، فاختلط الحابل بالنابل والحق بالباطل، لكن البشارة باقية إلى قيام الساعة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس: الطائفة، أكمل العبارة، كررتها لأكثر من مرة، جائزتها بلوغ المرام، للحافظ ابن حجر. يقول مجاهد بن جبر: الطائفة من، يقول مجاهد تلميذ ابن عباس، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ايش يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. يقول مجاهد تلميذ ابن عباس: الطائفة من تحجب الجائزة، معليش، تحجب الجائزة. يقول مجاهد بن جبر ها شيخ أحمد تطوعا من واحد إلى ألف، طائفة من واحد إلى ألف، وليس ذلك وليس هذا العدد بآخر المنتهى، من واحد إلى ملايين ما داموا متمسكين معتصمين بالقرآن والسنة فهم إن شاء الله تبارك وتعالى من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. اللهم اجعلنا منهم وثبتنا على منهجهم. قيل أما المعارضة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قيل أما المعارضة بكون شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فذاك مبني على مقدمتين كلتاهما منتفية في مسألة التشبه بهم. إحداهما أن يثبت أن ذلك شرع لهم بنقل موثوق به، مثل أن يخبر الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو ينقل بالتواتر ونحو ذلك. فأما مجرد الرجوع إلى قولهم أو إلى ما في كتبهم فلا يجوز بالاتفاق، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان قد استخبرهم فأخبروه ووقف على ما في التوراة، فإنما ذلك لأنه لا يروج عليه باطلهم، بل الله سبحانه يعرفه ما يكذبون مما يصدقون كما قد أخبر بكذبهم غير مرة. وأما نحن فلا نأمن أن يحدثون بالكذب فيكون فاسق بل كافر قد جاءنا بنبأ فاتبعناه، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وفي سياق الإجابة أو الجواب عن أدلة من اعترض ببعض الأدلة من القرآن والسنة، الأدلة القاضية بمخالفتهم وعدم موافقتهم والنهي عن التشبه بهم، ومن ذلك القاعدة الأصولية شبه المتفق عليها عند علماء الأصول وعلماء المسلمين: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه. قال: أما المعارضة بكون شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فذاك مبني على مقدمتين كلتاهما منتفية في مسألة التشبه بهم، أي أن الأصل هو عدم التشبه بهم، النهي عن التشبه بهم، حرمة التشبه بهم. إحداهما أن يثبت أن ذلك شرع لهم، أنت تقول هذا اتبعوا فيه أهل الكتاب، لأن شرع من قبلنا شرع لنا. يقال: أثبت العرش ثم انقش، هل يثبت ذلك شرع لهم؟ كيف يثبت أن هذا الأمر شرع لهم؟ قال: بنقل موثوق به. هنا فيه تعليق لمعالي الشيخ صالح الفوزان، قال: لأن أكثر ما عند أهل الكتاب تحريف وتبديل. قال الشيخ الفوزان: لأن أكثر ما عند أهل الكتاب تحريف وتبديل، مثل أن يخبرنا الله في كتابه، إيش النقل الموثوق عندنا لإثبات ما هو موجود عندهم من غير تحريف ولا تخريف. قال: أن يخبرنا الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو ينقل بالتواتر في كتابه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم عند اليهود والنصارى وغيرهم، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث الصحيح في صيام عاشوراء: يصومون يوم عاشوراء، عللوا بأن هذا يوم نجى الله فيه موسى، أو بنقل أو ينقل بالتواتر على أن هذا موجود في التوراة وموجود في الإنجيل وأنه مما لم يحرف ولم يغير ونحو ذلك. قال: فأما مجرد الرجوع إلى قولهم أو إلى ما في كتبهم فلا يجوز بالاتفاق. ولذلك تجد بعض الإخوة الذين يدعون اليهود أو النصارى أو غير هاتين الطائفتين إلى الإسلام، ما أن يخرج اليهودي أو يخرج النصراني نسخة من الإنجيل يقول: شوف هذا عندنا، حتى يبدأ الحوار، يدخل معاه في الحوار. يا أخي قبل الحوار، قبل أن تحاوره، أثبت العرش ثم انقش. كيف نثبت العرش ثم ننقش؟ بنقل من كتاب الله، من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتواتر. قال: أما مجرد الرجوع إلى ما كتبوا في التوراة والإنجيل حالة كونهما قد حرفا وأبدلا فلا يجوز بالاتفاق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان قد استخبرهم فأخبروه ووقف على ما في التوراة، لأن رب قائل يقول: لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يخبره اليهود عن بعض الأمور الغيبية وأنها موجودة في كتبهم كان يصدقهم، كعذاب القبر مثلا، أوليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقهم؟ فإن قال قائل: أنتم ليش ما تصدقونهم كما صدقهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب قال: فإنما ذلك لأنه لا يروج عليه باطلهم صلى الله عليه وآله وسلم، بل الله سبحانه يعرفهم ما يكذبون مما يصدقون، كما قد أخبره بكذبهم غير مرة. أما نحن فلا نأمن أن يحدثون بالكذب، فيوشك أن نصدقهم من غير الطرائق والضوابط المشروعة بين أيدينا، فيكون حال المخبر كحال فاسق بل كافر قد جاءنا بنبأ فاتبعناه. والله عز وجل قد قال في شأن التثبت في خبر الفاسق، والفاسق يشمل من يرتكب الفسوق والعصيان ويشتمل على الكافر، لأن الكافر أيضا فاسق: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي فتثبتوا. قال: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب، يعني من اليهود والنصارى، فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه، وإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه. والحديث صحيح، رواه ابن حبان. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر لنا قاعدة في المسموع من أهل الكتاب يهودا أو نصارى: إذا حدثوكم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وفي رواية أخرى: وقولوا آمنا بالله وبما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف هنا، مثل أن يخبرنا الله في كتابه أو على لسان رسوله أو بنقل ينقل بالتواتر. هنا قولوا آمنا بالله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ما جاءنا عن الله وجاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد تواتر نقله إلينا، لا سيما فيما يتعلق بالمتواتر من السنة النبوية، المقدمة الثانية. قال رحمه الله: المقدمة الثانية ألا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك، فأما إذا كان فيه بيان خاص إما بالموافقة أو بالمخالفة استغني عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقته، ولم يثبت أنه شرع لمن كان قبلنا، وإن ثبت فقد كان هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بخلافه، وبهم أمرنا نحن أن نتبع ونقتدي. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون هدينا مخالفا لهدي اليهود والنصارى، وإنما تجيء الموافقة في بعض الأحكام العارضة لا في الهدي الراتب والشعار الدائم. قال المقدمة الثانية، وهنا قال المعارضة بقول شرع من قبلنا شرع لنا، وهي قاعدة أصولية متفق عليها ما في خلاف، لكن الاستدلال بها على أن نوافق وألا نخالف، وأن ندافع النصوص الواردة في عدم التشبه بهم أو في وجوب مخالفتهم وعدم موافقتهم، يقول فيها مقدمتان: المقدمة الأولى أثبت أن هذا شرع موجود فيما لم يحرف من التوراة والإنجيل، المقدمة الثانية: ألا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك، فأما إذا كان فيه بيان خاص إما بالموافقة أو بالمخالفة استغني عن ذلك، يعني استغني بالبيان الخاص في سنة نبينا عن البيان الذي لم يحرف في التوراة والإنجيل. قال: فيما ينهى عنه من موافقته ولم يثبت أنه شرع لمن كان قبلنا، وإن ثبت فقد كان هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بخلافه. تتعين المخالفة إذا كان ثمة نص أمرنا فيه بالمخالفة، أمرنا فيه بالمخالفة، فالاهتداء بمن؟ الاقتداء والاهتداء بهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما وهدي نبينا بخلافه. قال: وبهم أمرنا نحن أن نتبع ونقتدي، وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون هدينا مخالفا لهدي اليهود والنصارى، وإنما تجيء الموافقة في بعض الأحكام العارضة، في بعض تجيء الموافقة في بعض الأحكام المعارضة العارضة العارضة. هو سيأتي سيمثل الآن وبالمثال يتبين المقال. قال: لا في الهدي الراتب، يعني السلوك الراتب المستديم والشعار الدائم، والشعار هو العلامة والشعار الدائم، فإن ديمومة الشيء هي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي اجتمع فيه نوعان من النصوص. ما هما النوعان من النصوص في الهدي الراتب والشعار الدائم؟ بسم الله طلاب العلم، شوف هذه النصوص فيها من الانضباط والدقة عن ابن تيمية، ونحن بالكاد يقرأ الواحد منا مرات ومرات النص، ما بالك بمن يقرأه في أمريكا وبريطانيا، وقال ما في داعي، ما في داعي للتفهيم ولا داعي للتعليم، وبعدين يفهم فهم ينعكس الحق إلى باطل والباطل إلى حق، فيضرب ويخبط خبط عشواء وهو يعيش بين ظهرانيهم. لذلك كان لابد من تكميل المعارف في هذه الجوانب، وليس فقط في الجوانب الأكاديمية وما يدرس نظاميا. أرجو أرجو أن نتفطن لهذا وأن ننشر هذه الثقافة، وليس معناه دعاية ولا إعلام بروبوغندا، وإنما يقرأ على أي واحد يحسن الإنسان ظنه به أنه يوصله إلى الله عن طريق القرآن والسنة الثابتة، عن طريق القرآن والسنة الثابتة. لاحظ الآن قال أن يكون نعم ثم وإن ثبت فقد كان هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بخلافه، وبهم أمرنا نحن أن نتبع وأن نقتدي، وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون هدينا مخالفا لهدي اليهود والنصارى. أمرنا في أي نص؟ في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خالف المشركين. وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من جامع المشرك، يعني خالطه وسكن معه وجاوره وهو حر مختار فهو مثله. لا ترايا ناراهما، من جامع المشرك فهو مثله، أنا بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني المشركين. هذا إذا لم تكن هناك حاجة ولا ضرورة، يعني لو ذهب الإنسان إلى تجارة ما في داعي حتى يختصر ويقتصر على دولارات يعني يقدمها، يقول هذا أوفر، يسكن مع يهود ويسكن مع نصارى ويسكن مع هندوس ويسكن مع مجوس، لأن هذا فيه نهي من حيث الاعتقاد، وفيه براءة ممن يخالط أولئك المشركين. يا أخي ادفع زيادة واستأجر نزلا مستقلا تبعد فيه عن من يقول عزير ابن الله، وعن من يقول المسيح ابن الله، أو عن هندوسي يعبد البقر أو بوذي يعبد بوذا، وأنت في غرفته وفي شقته وفي نزله يأتيك ببوذة ويضعه فوق رأسه. يا أخي شيء عظيم. أنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو يأتي بصورة بقرة فوق رأسه أو بصورة بوذة أو بتمثال ومجسم بوذة، هذا يخالف التوحيد الذي تحمله في قلبك. نعم. قال رحمه الله: ثم ذلك بشرط أن لا يكون قد جاء عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم خلافه، أو ثبت أصل شرعه في ديننا، وقد ثبت عن نبي من الأنبياء أصله أو وصفه، مثل في دائما نذر أن يذبح ولده بشات، ومثل الختان المأمور به في ملة إبراهيم عليه السلام ونحو ذلك، وليس الكلام فيه. طيب، قال ثم ذلك بشرط، ذلك يرجع إلى إيش؟ إلى المقدمة الثانية. شرع من قبلنا شرع لنا، شريطة ألا يكون في شرعنا بيان خاص، لأنه لو وجد في شرعنا بيان خاص فالمعول على البيان الخاص دون ما هو موجود في شرعهم لو ثبت. قال: ثم ذلك بشرط ألا يكون قد جاء عن نبينا وأصحابه خلافه، لا سيما الخلفاء الراشدين، لأن لهم سنة يعض عليها بالنواجذ، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها يعني بالسنة وعضوا عليها يعني السنة بالنواجذ. قال: أو ثبت أصل شرعه في ديننا، وقد ثبت عن نبي من الأنبياء أصله أو وصفه، مثل فداء من نذر أن يذبح ولده بشاة، مثل فداء من نذر أن يذبح ولده بشاة، فالواجب أن يذبح شاة اقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، اقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: ومثل الختان، فالأمم قبلنا كانت تختتن وهو من سنن الفطرة في ديننا. قال: ومثل الختان المأمور به في ملة إبراهيم عليه السلام ونحو ذلك، وليس الكلام في هذا، ليس الكلام في هذا، وإنما الكلام في أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا بيان خاص، هذا البيان الخاص كيف نقف عليه؟ قال: قد جاء عن نبينا وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لا سيما الخلفاء الراشدين. نعم. قال رحمه الله: وأما حديث عاشوراء فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصومه قبل استخباره لليهود، وكانت قريش تصومه. ففي الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. وفي رواية: وكان يوما تستر فيه الكعبة. قال: وأخرجاه من حديث هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال: وفيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صامه، والمسلمون قبل أن يفترض رمضان، فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال: فإذا كان أصل صومه لم يكن موافقة لأهل الكتاب، فيكون قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فنحن أحق بموسى منكم، توكيدا لصومه، وبيانا لليهود أن الذي يفعلونه من موافقة موسى نحن أيضا نفعله، فنكون أولى بموسى منكم. نعم. الآن عرض لشبهة ذكرها الذين قالوا كيف تقولون خالف المشركين ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صام يوم عاشوراء وسأل اليهود عندما قدم المدينة وقد رآهم يصومون يوم عاشوراء فقالوا نصوم يوم عاشوراء لأن ذلك اليوم يوم نجى الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام. قالوا كيف تقولون خالف المشركين ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوافق اليهود في صوم يوم عاشوراء؟ أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية قال نحن ما نسلم بأن صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليوم عاشوراء هو موافقة لليهود. ليش ما نسلم؟ ذكر رواية صحيحة، لأن أهل الجاهلية ومنهم قريش كانوا يصومون يوم عاشوراء، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل قدوم المدينة يصوم يوم عاشوراء، فهل هذا اقتداء باليهود؟ يصومون فصامه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يصومه أهل الجاهلية، هذا قبل البعثة النبوية. فإن قال قائل طيب إذن إيش الفائدة من قول من الحديث؟ فقال فصامه وأمر بصيامه وكان يتحرى صيام يوم عاشوراء. إيش الفائدة إذا لم تكن الفائدة هي موافقة أهل الكتاب موافقة اليهود في صوم عاشوراء؟ قال ابن تيمية الفائدة هي التأكيد على صوم يوم عاشوراء. وهل بقي صوم يوم عاشوراء مجردا في أصل مشروعية صوم يوم عاشوراء؟ سأشير بأصبعي في السؤال القادم. هل هو لمجرد أصل المشروعية أم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقلنا إلى شيء فيه مخالفة لليهود في صيام يوم عاشوراء؟ فيه مخالفة اليهود. أحسنت جزاك الله خيرا، لكن ليس هذا هو الجواب الذي أريد. صوم يوم عاشوراء بضميمة شيء آخر فيه مخالفة اليهود، كلام صواب، لكن ليس هذا هو الجواب. لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، وهذا معناه إيش؟ أن ضميمة أو ضم صيام اليوم التاسع من شهر الله المحرم في مع العاشر فيه مخالفة لليهود. طيب أنتم تأولون على ما تشتهون؟ ممكن تجيب أو واحد يساعدك والجائزة لك. أنت تقول فيه مخالفة لليهود، ما الذي أدرانا أن ضم التاسع للعاشر فيه مخالفة لليهود؟ تأكيد لكلامك لكن ليس هو الجواب. تأكيد لكلامك لكن ليس هو الجواب. الجواب فيه، أنا أقرب لكم الجواب، ذكرت رواية سابقة لهذه الرواية، لئن عشت من قابل لأصومن التاسع، متى قال رسول الله؟ السياق واللحاق يفسران يشرحان ما بينهما من الآيات القرآنية في القرآن الكريم أو من الأحاديث النبوية في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ها شيخ عمر، هذا في غير هذه الرواية، أما هذه الرواية نص عليها. قيل يا رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم يوم عاشوراء ويأمر بصيامه، فقيل السياق واللحاق، قيل يا رسول الله يوم عاشوراء يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. إذن هنا عندما نتدبر الحديث كاملا، إيش العلة في ضم التاسع إلى العاشر؟ مخالفة اليهود والنصارى، مخالفة اليهود والنصارى. فلا يسلم بأن أصل مشروعية صوم عاشوراء وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وافقهم في هذا من هذه الحيثيات ومن هذه الوجوه المذكورة. انتهينا يا إخواننا؟ طيب بسم الله. قال رحمه الله: ثم الجواب عن هذا وعن قوله كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. هذا من وجوه معارضة الذين يقولون خالفوا المشركين. يعني الشعب الشيء يذكر، أحد الإخوة ذكرنا بواحد من الفضائيين، وأنا أقول فضائيون فارغون، مو على لغة العامة فاضي، يعني ما عنده عمل، فارغ عن العلم الشرعي، في موسم من مواسم عاشوراء راح أمام الفضائيين وأمام الناس أجمعين، أنزل خطبة يقرر فيها أن صيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعاشوراء ما هو إلا موافقة لأهل الكتاب. ما شاء الله، شيء عجيب، يعيش في إحدى البلدان الغربية. قال: يا مسلمون، عندي شيء جديد. هو يقول عندي شيء جديد، رسول الله صام يوم عاشوراء موافقة لليهود والنصارى، وهو يعيش هناك في وسط عباد الصليب. ومثل هذه الكلمة ما هي ببعيدة لمن يعيش فيهم وتربى على أيديهم ودخلت محبتهم في قلبه. فاللهم ارجعلنا وإياه من التوابين واجعلنا من المتطهرين. قال رحمه الله: ثم الجواب عن هذا وعن قوله كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء من وجوه. أحدها أن هذا كان متقدما ثم نسخ الله عز وجل ذلك وشرع له مخالفة أهل الكتاب وأمره بذلك. وفي متن الحديث أنه سدل شعره موافقة لهم ثم فرق شعره بعده، ولهذا صار الفرق شعار المسلمين، وكان من الشروط على أهل الذمة ألا يفرق شعورهم. وهذا كما أن الله عز وجل شرع له في أول الأمر استقبال بيت المقدس موافقة لأهل الكتاب ثم نسخ ذلك وأمر باستقبال الكعبة، وأخبر عن اليهود وغيرهم من السفهاء أنهم سيقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قال: ثم الجواب عن هذا وعن قوله كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. لاحظ الآن الإشارة هنا: ثم الجواب عن هذا. الجواب عن هذا فيما يتعلق بدعوى أن رسول الله، شوف هي دعوة قديمة، والآن يعني كما تنبش القبور، ينبشونها كما تنبش القبور. قال: ثم الجواب عن هذا في أن صوم رسول الله يوم عاشوراء ما هو إلا موافقة لليهود والنصارى، وعن قوله كان يحب موافقة أهل الكتاب، وهو أثر عن ابن عباس صحيح، فيما لم يؤمر فيه بشيء، من وجوه. أحدها أن هذا كان متقدما، كان يحب موافقة أهل الكتاب صلى الله عليه وآله وسلم دون أهل الجاهلية من المشركين، لأن أهل الكتاب عندهم كتاب، فهم خير من عباد اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، أليس ذلك كذلك؟ قال: كان متقدما، هذه الموافقة متقدمة، ثم نسخ الله ذلك، وكما جزم بذلك أحد فقهاء الشافعية وهو ابن الملقن، قال: هذا الحكم بالموافقة منسوخ بالحكم بالمخالفة. ها، قال: ثم نسخ الله ذلك وشرع له مخالفة أهل الكتاب وأمره بذلك، وهذا تفطن له اليهود حتى قالوا: ما بال هذا، ما بال محمد، ما ترك شيئا شاردة ولا واردة إلا خالفنا فيها. شوف، لأن هذا هو سمة وعلامة وصفة هذه الأمة، أنها لا تقلد غيرها، لكن عندما ضعفت وضعف إيمانها وضعف تمسكها بالقرآن والسنة صارت ما هو متشبهة، محبة عاشقة مغرمة، نلبس كما يلبسون، نأكل كما يأكلون، نشرب كما يشربون، نتزاوج كما يتزاوجون، نسكن كما يسكنون. وتحقق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم بقوله: لتتبعن سنن، أي طريق من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. شعور منكوشة، شعور منكوشة، عورات مكشوفة، عورات مكشوفة، شيء عجيب. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، هذا نتيجة إيش؟ نتيجة الغفلة والنسيان. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا أن أسماءهم عبد الله وعبد العزيز وعبد الأول وعبد المصور وخالد ومحمد وعلي، نسوا هذا وأنهم القادة والسادة، فصاروا عبيد، ومن عبد نفسه لغير الله صرفه الله إليه، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي متن الحديث أنه سدل شعره. إيش معنى سدل شعره؟ يعني أرخاه على جبهته موافقة لهم، يعني لأهل الكتاب، ثم فرق شعره بعد. ولهذا صار الفرق شعار، صار الفرق شعار المسلمين. افرق، إن كنت تربي شعرك افرق شعرك. ومن العجب العجاب أن سنتين في الشعر متقابلتان أو متقابلتين. إيشهما السنتان؟ إحداهما إذا فرق شعره اتهم بالتخنث من قبل المتطوعين والصالحين، وإذا ربى شعره أيضا رموه بهذا، قالوا والله سبحان الله رجل ما شاء الله لحيته قص شاربه تمام على السنة، لكن الشعر هذا يضرب كتفيه، يستشكلون إلى درجة الإنكار أو النكرة، هذه سنة. السنة الأخرى بعض الناس يعادي تربية شعر الرأس، يعادي تربية شعر الرأس معادات، فما أن يسود شعره حتى يروح يحلقه، مع أن الشعر والنواصي لا توضع إلا في حج أو عمرة، إلا في حج أو عمرة، فإذا لم يكن ثم حج ولا عمرة فأطلقه فهو سنة، لكن ما هو يحلق الإنسان لحيته ويربي شعره إلى الذراع ويقول سنة. سنة كمل السنة من فوق لتحت. طيب، قال وكان من الشروط على أهل الذمة، ومنها الشروط العمرية، قال لا يفرقوا شعورهم، لا يفرقوا شعورهم. قال وهذا كما أن الله شرع في أول الأمر، يعني هذا الذي نسخ من موافقتهم، يقول مثل إيش؟ مثل ما شرع الله له للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الأمر، استقبال بيت المقدس موافقة لأهل الكتاب، موافقة لأهل الكتاب، ثم نسخ ذلك وأمر باستقبال الكعبة، وأخبر عن اليهود وعن غيرهم من السفهاء أنهم سيقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قال الله عز وجل قل لله المشرق والمغرب، ثم قال الله وقال الله عز وجل فأينما تكونوا فولوا وجوهكم شطره. قال وأخبر، قال رحمه الله وأخبر سبحانه أنهم لا يرضون عنه حتى يتبع قبلتهم، وأخبره سبحانه أنه صلى الله عليه وآله وسلم إن اتبع أهواءهم من بعد ما جاءه من العلم ما له من الله من ولي ولا نصير، وأخبره أن ولكل وجهة هو موليها، وكذلك أخبره في موضع آخر أنه جعل لكل شرعة ومنهاجا، فالشعار من جملة الشرعة. قال وأخبر أنهم لا يرضون، اليهود والنصارى، بالله انتبهوا لي، أنتم في مرحلة ما شاء الله مرحلة تقدم عمر. قال وأخبر أنهم لا يرضون عنه، يعني اليهود والنصارى لا يرضون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يتبع قبلتهم أو ملتهم. في أي آية فيما تحفظ؟ في قول الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع قبلتهم ولا ملتهم، ملتهم، حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. لاحظ لي ختام الآية، ولئن اتبعت أهواءهم أهواء اليهود والنصارى وتركت الحق المنزل عليك يا نبينا ما لك من الله. شوف ما لك من الله اثنتان، وما لك من الله من ولي ولا نصير، يدل على إيش؟ يدل على أن النصرة تبغى الله ينصرك، كن وليا لله ولا تكن وليا للشيطان. ما لك من الله من ولي ولا نصير، النصرة مرتبطة مع الولاية، تريد أن تريد النصر من الله، وما النصر إلا من عند الله، كن وليا من أولياء الله، تريد أن تكون وليا من أولياء الله، انصر دين الله وأقم حكم الله في نفسك، يقم حكم الله على أرضك. ما لك من الله من ولي ولا نصير. تدبروا هذا الجزء من الآية، الولاية مرتبطة بالنصرة والنصرة مرتبطة بالولاية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم اجعلنا والمسلمين من أوليائك من المتقين. نعم. قال رحمه الله: والذي يوضح ذلك أن هذا اليوم عاشوراء الذي صامه صلى الله عليه وآله وسلم وقال نحن أحق بموسى منكم، قد شرع قبيل موته صلى الله عليه وآله وسلم مخالفة اليهود في صومهم في صومه، وأمر صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. أمر صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بمخالفة اليهود. نعم. وأمر صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي يقول: وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، وهو الذي روى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أحق بموسى منكم، أشد الصحابة رضي الله عنهم أمرا بمخالفة اليهود في صوم عاشوراء. وقد ذكرنا أنه هو الذي روى شرع المخالفة، وروى أيضا مسلم في صحيح عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له: أخبرني عن صوم يوم عاشوراء. فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، وأصبح يوم التاسع. وأصبح يوم التاسع وأصبح يوم التاسع صائما. فقلت: هكذا كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يصومه؟ قال: نعم. نعم. الحكم بن الأعرج تابعي ثقة يروي هذا عن ابن عباس، والحديث رواه مسلم في صحيحه، وابن عباس يسأل عن صوم يوم عاشوراء فيوصي بصوم اليوم التاسع مع يوم عاشوراء، وهو راوية شرع المخالفة فيما يتعلق في بصوم يوم عاشوراء، وأننا مطالبون بمخالفة اليهود والنصارى بضم يوم التاسع إلى اليوم العاشر. ابن عباس روى هذا الشرع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المخالفة، وهو حين كان يسأل يؤكد على هذا الحكم، يقول: أصبح يوم التاسع صائما وصم التاسع مع العاشر. نعم. قال وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني يوم عاشوراء. ومعنى قول ابن عباس رضي الله عنهما صم التاسع يعني والعاشر، هكذا ثبت عنه وعلله بمخالفة اليهود. قال سعيد بن منصور: قال حدثنا سفيان بن عمرو بن دينار أنه سمع عطاء سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: صوم التاسع والعاشر خالف اليهود. قال وروينا في فوائد داود بن عمرو عن إسماعيل بن علية قال: ذكروا عند ابن أبي نجيح أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: يوم عاشوراء يوم التاسع. فقال ابن أبي نجيح: إنما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أكره أن أصوم يوما فاردا، ولكن صوموا قبله يوما أو بعده يوما. قال وروينا في فوائد داود بن عمرو هو الضبي وهو ثقة عن إسماعيل بن علية قال: ذكروا عند ابن أبي نجيح أن ابن عباس كان يقول: يوم عاشوراء يوم التاسع، تأكيدا لمخالفة اليهود. وإلا هل يخفى على ابن عباس أن يوم عاشوراء هو غير يوم تاسع؟ قال: يوم عاشوراء هو يوم التاسع. فقال ابن أبي نجيح: إنما قال ابن عباس: أكره أن أصوم يوما فاردا يعني منفردا، يعني أكره أن أصوم يوم عاشوراء منفردا، لكن العلماء يقولون يجوز، ولكن صوموا قبله يوما أو بعده يوما. هذا الأثر موقوف ثابت عن ابن عباس، ولكن رفعه فيه ضعف، ولكن رفعه فيه ضعف. قال ويحقق ذلك، قال ويحقق ذلك ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصوم يوم عاشوراء العاشر من المحرم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروى سعيد في سننه عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. ورواه أحمد ولفظه: صوموا قبله يوما أو بعده يوما. والحديث ضعيف، لا يصح هذا الحديث، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وبعض الإخوة الصالحين يلزمون الناس، يقولون صوم التاسع وصوم العاشر وصوم الحادي عشر، ويستدلون بهذا الحديث. الحديث ضعيف، فإن تيسر للإنسان أن يخالف اليهود فيصوم التاسع ويوم عاشوراء فبها ونعمت، فإن فاته صوم اليوم التاسع فلا حرج ولا بأس، ولكن ليس على سبيل الإلزام، ليس على سبيل الإلزام، لأن الحديث لا يثبت ولا يمكن الجزم بثبوته. فلا بأس إن لم يصم التاسع يضم الحادي عشر إلى اليوم العاشر، وإلا فلو صام الإنسان لم يتيسر له لعمل مضن يتعبه ويقوم به ويمارسه فلا حرج أن يصوم اليوم العاشر، نعم، وحده. قال ولهذا، قال ولهذا نص أحمد على مثل ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما وأفتى به، فقال في رواية الأثرم: أنا أذهب في عاشوراء أن يصام يوم التاسع والعاشر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: صوم التاسع والعاشر. وقال حرب: سألت أحمد حرب عن ابن إسماعيل الكرماني، متوفى سنة 80 و200، من تلامذة الإمام أحمد وراوية مسائله عنه، قال: سألت أحمد عن صوم يوم عاشوراء فقال: يصوم التاسع والعاشر. وقال في رواية الميموني وأبي الحارث، الميموني عبد الملك بن عبد الحميد الرقي الميموني، وقد لازم الإمام أحمد لأكثر من 20 سنة، وتوفي سنة 74 و200، وأبي الحارث أحمد بن محمد الصائغ، قال نعم، قال: من أراد أن يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشر، إلا أن تشكل الشهور أو تشكل الشهور فيصوم 3 أيام. ابن سيرين يقول ذلك. وقد قال بعض أصحابنا: إن الأفضل صوم التاسع والعاشر، وإن اقتصر على العاشر لم يكره. ومقتضى كلام أحمد رحمه الله أنه يكره الاقتصار على العاشر، لأنه سئل عنه فأفتى بصوم اليومين وأمر بذلك، وجعل هذا هو السنة لمن أراد صوم عاشوراء، واتبع في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس كان يكره إفراد العاشر على ما هو مشهور عنه. قال: ومما يوضح ذلك أن كل ما جاء من التشبه بهم إنما كان في صدر الهجرة ثم نسخ، ذلك أن اليهود إذ ذاك كانوا لا يتميزون عن المسلمين لا في شعور ولا في لباس ولا بعلامة ولا غيرها. ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع الذي كمل ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا فيه إشارة إلى أن الإجماع المعتبر بدايته من طبقة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: كمل ظهور الإجماع في زمن عمر ما شرعه الله من مخالفة الكافرين، نعم. قال: ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع الذي كمل ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ما شرعه الله عز وجل من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدي. قال: وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار. قال: وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار. فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم تشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر وعلى شرع بذلك. ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر. وقد علق معالي الشيخ الفوزان على هذا فقال فيما ليس من شركهم ومحدثاتهم وبدعهم، ثم علل وفقه الله وبارك في عمره فقال تألفا لهم من ناحية ولأجل أن يسلم من شرهم من ناحية أخرى، تألفا لهم من ناحية ومن أجل أن يسلم من شرهم من ناحية أخرى. لكن هذا قد يشكل فيما يتعلق بحجاب النساء، فهل يخلعن حجابهن ويطرحنه مجاراة لأولئك الكتابيين أو لأولئك المشركين؟ هذا فيما يتعلق بالأمور المحتملة المتعلقة بالهدي الظاهر في اللبس والشعار الظاهر. وحتى لو لبس الإنسان القمص والسراويل ينبغي أن ينأى عن التشبه بهم في لبسها، فهم يلبسونه عاريا لا يلبس عاريا، وهم يلبسونه ضيقا يظهر العورات من جميع الجهات لا يلبس تلكم القمص والسراويل أو ما يسمى بالبناطيل والبدل، لا يلبسها كما يلبسون، لأن ألبستهم فيها من كشف العورات ما الله عز وجل به عليم. أما ما يتعلق بحجاب المرأة فلا تشبه بطرح ذلك الحجاب، ولا يدخل ضمن قول شيخ الإسلام ابن تيمية في موافقتهم في الهدي الظاهر، لأن هذا مخالف لشرع الله عز وجل الذي أمرنا وأمر نساءنا بأن يتحجبن تحجبا كاملا. فإذا أوذي الإنسان واضطهد فإن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. وعلق الشيخ أيضا بقوله فحينئذ يباح له أن يتظاهر، أن يظهر، يتظاهر بشيء من عاداتهم وتقاليدهم لأجل أن يسلم من شرهم، ويكون فعله هذا من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، ارتكاب أخف الضررين دفعا لأعلاهما. نعم. قال فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية ففيها شرعت المخالفة، وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة تختلف لهم باختلاف الزمان والمكان ظهرت حقيقة الأحاديث فيها. قال الوجه الثاني لو فرضنا أن ذلك لم ينسخ. والوجه الثالث في الجواب عن إنكار التشبه مع قول ابن عباس كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال الوجه الثاني لو فرضنا أن ذلك لم ينسخ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي كان له أن يوافقهم لأنه يعلم حقهم من باطلهم بما يعلمه الله عز وجل إياه ونحن نتبعه، فأما نحن فلا يجوز لنا أن نأخذ شيئا من الدين عنهم لا من أقوالهم ولا من أفعالهم بإجماع المسلمين المعلوم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولو قال رجل يستحب لنا موافقة أهل الكتاب الموجودين في زماننا لكان قد خرج عن دين الأمة. الثالث أن نقول بموجبه كان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم إنه أمر بمخالفتهم وأمرنا نحن أن نتبع هديه وهدي أصحابه رضي الله عنهم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. أمر صلى الله عليه وآله وسلم وأمرنا نحن أن نتبع هديه وهدي أصحابه السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. قال والكلام إنما هو في أن منهيون عن التشبه بهم فيما لم يكن سلف الأمة عليه، فأما ما كان عليه سلف الأمة عليه فلا ريب فيه سواء فعلوه أو تركوه، فإن لا نترك ما أمر الله عز وجل به لأجل أن الكفار تفعله مع أن الله عز وجل لم يأمرنا بشيء يوافقون عليه إلا ولا بد فيه من نوع مغايرة يتميز بها دين الله عز وجل المحكم مما قد نسخ أو بدل. قال ابن تيمية: والكلام إنما هو في أن منهيون عن التشبه بهم، من تشبه بقوم فهو منهم فيما لم يكن سلف الأمة عليه، فأما ما كان سلف الأمة عليه، وهذا يدل على أن كل خير في اتباع من سلف، وأنه إذا ذكر السلف فعلى رأس السلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فلا ريب فيه سواء فعلوه، إذا اتبع إذا كنا متبعين للسلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يضرنا هل فعله اليهود أو فعله النصارى، لأن هذا وارد في كتاب ربنا وفي سنة نبينا، وعليه سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وليس معناه أن اليهود والنصارى يفعلون هذا الفعل أن نترك، قال: إنا لا نترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار تفعله. اليهود يصومون عاشوراء، هل نترك صيام يوم عاشوراء؟ اليهود والنصارى والأمم قبلنا يصومون، فهل نترك عبادة الصيام في رمضان؟ لأن الله يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال: مع أن الله لم يأمرنا بشيء يوافقون عليه إلا ولا بد فيه من نوع مغايرة يتميز بها دين الله المحكم مما قد نسخ أو بدل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا الاهتداء والاقتداء بالصراط المستقيم، وأن يعيننا على مخالفة طريق أصحاب الجحيم ممن حذرنا الله عز وجل باتباع طرقهم، فقال جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته معلما لنا بقول ربنا في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم؟ هم اليهود. من هم الضالون؟ هم النصارى. لماذا كانوا مغضوبا عليهم؟ أعني اليهود، لأنهم ما عبدوا الله عز ما عملوا بما علموا. والنصارى ضالون لأنهم عبدوا الله عن جهل، فلا بد للمسلم أن يتفقه في دينه وحتى يرزق الخيرية، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.